الأموال. من ذا الذي يسر أن يرد عليك؟ هو الذي حفظتها يا شيخ، حتى ما يكون بعد وإلا ذا لا لا في بوضعي ذكرت ذا هذا من إسرائيل الشارع هي التي تستعمل ذا فقط هو يضاهي المثل لا تعديل بذا ولو كان المخصوص بالمسح هذا مذكر ولا مونش ولا جب هذا هو يضاهي المثل. يقال في المدح حبذا زيد حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقول الشاعر ألا حبذا أهل الملا وغير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هيا فلا حبذا هيا زعلان من مي كثيرا هذا واحد من شعر العربية زعلان من مي العربية هيا لا زميل زمن الله وحالك نعم تفتح هيا يلا بسم الله هيا يلا هيا نعم ألا حبذا ألا ألا الهمزة ألا ألا استفتاحية حفظ اتفاع ألا حبذا حبذا هذا فعل مدح ألا حبذا مدح فعل حبذا وش عرب فعل ماضي مبني على إيه على الفتح حبذا وين الفاعل الفاعل ذا ذا هذا الفاعل هذا مرفوع مرفوع نعم مرفوع مبني على ايه مبني على السكون بمحل ايه حرف فاعل نعم حبذا ايه اهل المدى الله هو المخصوص بالمدى نعم ليس على ابوه هو مضاف والملا مضاف اليه وين الخبر وين الخبر لا اخي انتبه انتبه وقول لك وين الخبر الخبر ممكن الجملة تكون إيش؟ لا ممكن. ذكرت الشيخ. لا الجملة. الجملة حبذا. لا وين الرابط؟ الرابط دروس طيب حبذا. هو إيش يقول ذا يا شيخ. ذا. بل. ذا هذا تكون ضمير. ما تكون ضمير. لا ضمير هذا يعني لازم أن يكون ضمير. أن يكون غير ذلك. إيش السؤال يا شيخ؟ قلت له وين الرابط؟ أيوه. الرابط بين بين. أنا ما. بين هو ما هو مقدر بضمير إيش على أساس هو ضمير يكون؟ لا الضمير. هو يعني هو على أساس إنه هو ضمير هذا فاعل. ذا. إيه. ذا هو الضمير. لا ما هو. يعني مقدر بدل. لا إذا هذا يكون هذا له فاعل. الضمير المتكرر نعم الشيخ. يا أخي نسيته. نعم نعم الشيخ الرب يحفظ لك ولباس التقوى ذلك هذا الذي يريد أنت تكون أرادة الإشارة نعم صحيح واضح بنا غير أنه غير أنه غير أنه هذا حب دايش إنه ليش هو أهل الملا غير غير ما مفعول به يا شيخ غيره؟ مفعول؟ مفعول بما؟ حبة هذا الفعل هذا الذي تدل على المدح والذبح في اللسان العربي لا يكون لها مفعول أهل الماء أهل السفينة ما بيجي وين طيب ما بيجي حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي هي على إرادة. ما عندي إرادة. على التمييز يا شيخ. ولا تمييز. شيخ. استثناء. لا التمييز. استثناء. روح. استثناء منصوب. نعم. صح. استثناء منصوب. أم. غير أنه إيش؟ أنه أن حبذا في درس. وها اسمه. أنه مش إيش على بس. أن حبذا في درس. طيب. ولكن ليش فتح؟ فتح. أنا أبو إلا ما يفتح بلا أنا سدد مسدد سدد مسدد مصدر شيخ مثل هذا الشعر يعرب مضاف إليه هل ليس تقول هذا أبو غير أنه وش بعده إذا ذكرت إذا ضرب لما يستقبل الزمان متضمن معنى الشر ذكر فعل ماضي فيما مبني على فتح فعل الشر والثالث الثاني ضمير فيه وهذا ليس على ابوه الضمير ايش؟ الضمير الضمائر. ضمير الشأن. أنه هذا ما له مرجع إلا الشأن والأمر. فسر الجملة. نعم نحن نعرف هذا. غير أن وين الجملة؟ إذا ذكرت. إذا ذكرت المجيء. مين الباء الفاعل. لا طيب. ترى حتى الفاء رابطة لجواب السر. الفاء رابطة لجواب السر. إذا ذكرت مين فلا حبذا. يا شيخ. صح. يا شيخ. بالنسبة بالنسبة لهذا الذكر الضمير هنا شاذ ليس كذلك؟ لا. لأن أن مزارف مشددة. لأن أن مشددة. يا أخي بل وكان مشددة. وإن تخفف أن فاسمها استكن. وإن تخفف أن فاسمها استكن ابن ماجه. يا أخي أنه ما هو النهر. وأنه لما قام عبد الله. غير أنه هذا يرد عليك كيف أنت. يعني ما يكون ضمير الشان إلا أبدا يكون ضمير الشان إنه من ياتر ربه مجيب ياتي بعد أن وياتي بعد إن أقصد ظننت أن ضمير الشان لا يختفي أنت ما جلتم ضمير الشان درسته في الكتاب أنت ما جلتم ضمير الشان ولا ضمير الشان ما يكون إلا إذا خففت أن يا شيخ بس هذا الذي ظننته أنه ما يكون ضمير الشان إلا إذا خففت أن أبدا هذا الذي هو من يتربه مجنن ليس على ها سلم يا شيخ افضل ما اصبر ابن مالك نظمه وكافي ومضمر ضمير فسر بجملة يخالف الضمائر لا يكون الا ضمير الغيبة لفظ الغيبة لا يكون الا مفرد لا يكون ضمير الخطأ ولا ضمير المتكلم ويفسر بالجملة بخلاف غيره من الضمائر انتبه قال بالكافية أن غيرها لا تفيد التعريف إلا إذا كان بين الضدين فلا حب الفاء ما هي رابطة يا شيخ الفاء رابطة لجواب السر لا لا نافي حب فعل الماضي وذا فاعل وهي مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر هي هي فلا حب ذا هي لا حب ذا هي هي مبتدا مؤخر والجملة من حبذا والجملة هذه ايش تفيد جواب السر لا ايش تفيد الذم الذم الذم هذا بدليل لا حبذا هي لا حبذا هي هذا ما يعرف الا من درس القواعد العربية لا حبذا هي هذا ما يعرف لا يعرف ولا إلا الذي إلا الذي ليس دلت القواعد العربية ودلت الأصول والبيان نعم واختلف في إعرابها ذهب أبو علي الفارسي البغداديات ابن برهان ابن خروف خروف هذا ابن خروف وزعم أنه مذهب سيبوي أن من نقل عنه غيره قد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض شوف هذا وذا فاعله نعم كلامهم صحيح إذا لا كلهم لا هو الذي نمشي عليه أيوه كلهم تقيل مكتب هذا كلام الروف هذا كلام أبي علي الفارسي ابن خروف الذي زعم هذا كلام كلامهم صحيح الثاني اللي ما فيها فعل لمالك أخذ إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله وأما المخصوص وجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف وذهب المفرد في المقتضب المبادي هذا هو الذي كان المفرد يتبيع عليك الدعوة وذهب المفرد في المقتضب وابن السراج في الأصول ابن السراج في الأصول وابن هشام اللقمي واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص هذا لا فائدة فيه والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت حبة مع ذا وجعلت اسما واحدا وذهب قوم منهم لدرستوي الى ان حبة ذا فعل ماض ليش قال جعلت اسما واحدا يا شيخ اسما واحدا يقول قال حبة وذا كله يعني جعلها نعم دروس كلام فاضي. اسم اي انواع الاسماء؟ من اي انواع الاسماء يعني؟ دروس طوي. وذهب قوم، وذهب قوم منهم ابن دروس طوي الى ان حبذا فعل ماض وزيد فاعله، فركبت حبه مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا اضعف المذاهب على الاطلاق. وأولد المخصوص أيًا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. أولد المخصوص أوقع المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم بعد ذا، مثل عبد ذا أبو بكر عبد الجنة واقترابه. أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على اي حال كان من الافراد او التذكير، ولا مؤنث ولا مذكر ولا ذكر، من الافراد والتذكير والتانيث والتثنيه والجمع، لا تغير ذا لتغير فهو يضاهي المثل، ولا تغير ذا فهو يضاهي المثل، ولا تغير ذا لتغير المخصوص المثل لا يتغير، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل. والمثل هل يجوز تقديم المخصوص على عبدة كما في لعبة؟ وذلك لأنها أشبهت المثل، والمثل لا يغير، فكما تقول خليل. هذا سؤال مهم يا شيخنا، يقدم يا شيخ مقدم ولا ما يقدم المخصوص؟ أمسك العلم حبذا المقتنى والمقتفى، العلم نعم المقتنى والمقتفى، الصيف ضيع نعم المقتنى، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن. أوقع المخصوص ولو كان في قول بذلك، ابن مالك قال أوقع هذا بعد ذا، نعم ولا يقدم، فكما تقول في قول هذا في القول هذا لا يوقع، وما رأيناها في لسان العرب باللغة للعرب. هذا أنتم تنظرون إلى أحضار التعريف هذا وتذكرون، وهذا القول واضح بأن ابن مالك قال وأول ذلك أي كان ذا. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره، تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيداني والهندان والزيدون والهندان. ما تقول حبذان الزيدان ولا حبا هؤلاء الزيدون ولا ما يفعل. وهذه الكلمة هذا هي التي استعملها العرب يعني في المدح والذم بعد المعنوي، لا بس من الصوت في الإنسان، فليس لنا اللغية الذي تلميذ من دراسة العليا الذي اضطر ولا في الدكتور الذي كتب في سياسة صارته حبا هؤلاء الزيدون يشطب عليه ولا حبا فيه يشطب عليه. أمس ما فهمت ولا يا عمري، عمري ما فهمت. طيب ويا رفعت حبا غير ذا، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل حب ذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات. الشيخ أنا الشاهد هنا الصيف ضيعت اللبن. هذا لا يتغير، هذا انه لا يتغير. اذا قلت ضربت المثل لهذا للغامي لهذا تقول له الصيف ضيعت، ما تقول ضيعت، ما تقول ضيعت، هذا الشاهد يعني ضيعت. لا اقول ضيعت ضيعتما ضيعتم، انما يبقى مفرد. هذا واحد من العرب ضرب للمرأة، هذا يخاطب المرأة يقول ضيعت اللبن الصيف ضيعت اللبن. فليس لك أنت تغير هذا إذا ضربت المثل هذا لهذا ولا للجماعة ما تقول ضيعتم ولا ضيعتم فكذلك إذا هذا لا تتغير هذا معنى الكلام خلينا مثل يقال كما هو وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر بالباء ودون ذا انضمام هذا هذا حبة هذا ما سوى ذا هذا ارفع بحبة أو جر أو جره بالباء فقد حبة بالزيد أو تقول حبة دي يعني جاءت القاعدة الأولى الثلاثي ارفعوا ذا أمسك. يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان الرفع بحبة نحو حبة زيد والجر بباء زائدة نحو حبة بزيد وأصل حبة وانضمام الحال حبة بزيد وانضمام الكفر إذا لم تكن حبة هذا حبة هذا بيدا الضم هو الكفر وأصله حبوبة حبوبة لأن أصله حبوبة ثم أدغمت الباء في الباء فصار حبة مثال هنا مستتر هنا يا شيخ صار حبة مثال يكون مستتر لا لا حبة بالجلد هذا بعد نعم. أين المخصوص المخصوص ما ذكر ثم إذا وقع بعد حبة ذا وجب الفتح وجب فتح الحاء فتقول حبة ذا وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل وحب بها مقتولة الخمر هذه من الخمريات أبو نوال يمدح الخبيث هذا الذي يجبه القرآن هذا يا شيخ القرآن يا القائل هذا التغلبي الأخطل يا شيخ هذا الأخطل ليس أبو نواس أنت أنصر التغلبي أفعل التفضيل أنا أسمعه نحن الآن ندخل في الباب مهم أين وأنا لم أتي بالكتاب تأتي أخر الأسبوع الجاي أخذ مقدمة بس أخذ مقدمة صوم مصوغ منه للتعجب فعل للتفضيل وبلغ بي وما به إذا تعيه بمانع به إلى التفضيل وأفعل التفضيل صدر أبدا تفضيرا أو للضمب من أنجبه مقدمة بس يا شيخ بكرة بكرة الاثنين يا شيخ أبوك فيه ولا أفعل التفضيل أحكامه يعني يجي هذا يفترض فيه سبعة شروط التي تفترض فيه على التعجب لا تصاغ مباشرة إلا مما يصاغ به على التعجب يعني التعجب لا يصاغ مباشرة عند العرب إلا الفعل الذي استكمل إيش؟ شروط سبعة فإذا فقيل شرط من هذه الشروط لا يصاغ فيه مباشرة بل يصاغ فيه إذا بواسطة أشد حيثة كما تقدم وكذلك أفعل التقدير إذا قال لك واحد استخدم أفعل التقدير من حامل أو تاويدة أو دحرجة تأتي بفعل أشد تقول زيد أشد دحرجة من عمل أبدا إلا أن يعني المصدر هذا لا ينصب بعد فعل التقدير إلا على التقدير وأما بعد فعل التعجب ينصب إذا كان معرفة على التشبيه المفعول أو ينصب على التمييز إن كان المفعول انتبهوا لها. نعم نعم. أنا على التشبيه ينصب أشياء؟ أه؟ على التشبيه؟ التشبيه بالمصر. أي. هذا ينتفع. ينتفع. بأفعل التفضيل معرفة هناك كراء يكون حكمه تمييز. واضح؟ إيه نعم. هذا معنى قبل بالمناء قبل بالمالي. فهم مما فهم. منهم التعجب أفعل للتفضيل باب المسؤول أمنع ما منعه أه؟ وما به إلى تعجب التوفيق لمانعه الذي يوصل به إلى التعجب بالفعل لمانعه فهو أشد أو أشد به إلى التفضيل سلبه إلى أفعل التفضيل وهو أشد أو أكثر أو أعظم أو غير ذلك. شيخ أبى فعل الأمر منه السكوت. لا أود هذا أعرف. ما أعرف أنا. ما أبى السكوت. أبى. لا كيف أبى؟ يبى نبى الآن قال لك يبى. يعني كيف أبى؟ أبى. ما أبى السكوت أعرفه. لا تنظر في الكتاب هذا لأنه يعرف. يا رابل أخر هاي عادي ما بالنسبة لي وزينها ماضي ماضي على حد حرف العزم وين حرف العزم أبا أصل ماضيه أصل ماضيه أبا لا أنت لا تروح الأمر ما أخذ من المضارع المجذوم من يأبى طيب أصل لا المجذوم لم يأبى لم تأبى أنا حذف حرف المضارع وحذف الأمر إيبا إيبا تأتي بهمزة البخار طيب هنا ليش حدها؟ أه؟ أبا الذي يجري يجري يجري هذا معنى همزة البخار لا ينتقل بيش لأن تقول بلو طبقه حرف واحد بطني بدهم ما تقول بأعطني لا مساكل بالبخار همز دائم لا يسكن إلا يضبط به آخر أنت أنا وزن إيه إيبا من العراب ولا إيبا إيبا أصله إيبا على وزن إيه لا لا إيه؟ ليش إيبا على وزن إيه إيفا ليش لا حول ولا قوة الهمزة دي همزة الوصل ولا لا أخي في همزتين فيها همزة ثانية الهمزة الثانية وجدت لا لأن إذا جاءك همزة ثانية كان والثانية تأتي في إما وهم مكسورة نعم يبدأ الياء مدا ولذلك وجهه إفعى إفعى نعم هذا يجوز الدالة الآن أه؟ يجوز الدالة الآن؟ ما عزيزي ومدى الابن الثانية الهمزة ايش وقت؟ وزنه ايش؟ حد يا الذي يفعى يفعى يفعى حد يا الذي موصول سماعي ولا قياسي؟ الذي الذي يا اخي هذا لغة لغة النسخة الكافية فيها الذي الذي فيها لغات ستة او خمسة كالذي كالذي والذي والذي والذي نظمه ابن مالك سلطان انتبه لا إخوان يدوس الكافية أو أنوس المسمون أنوس الكافية أو أنوس المسمون إذن فيها ما تكفيك ولا من عقيد ابن هشام ما يكفي يا شيخ إذا كان لا يكفي ابن هشام درسنا غيره الذي يكفي يا شيخ ابن هشام ما فيه هذا ضمير السأل درسنا الذي يكفي يا شيخ نريد ندرس الذي يكفي أروح الكافية أو المسمون يدوس العامل الكافي والمسؤول لا ترى في تنفيذ التنفيذ هذا لا نحن نريد نحفظ طيب يلا درسنا بها يا شيخ القادم يلغى ابن عقيل هذا العام القادم ان شاء الله يا شيخ العام القادم نلغي الألفية يا شيخ ونلغي ابن مالك وابن هشام العام القادم ندرس يسرونون عن ابن عقيل شايف ليش؟ لا يبقى إلا ثلاثة أو أربعة. ليلة من عقيل هذا هم يقتنعون. عشان اختبارات يا شيخ اخرى ايضا اختبار له القبول عشان مدرسونا يا شيخهم يا شيخ العام القادم نبدا فقط بالكافيه بالكافيه بس يا شيخ ما ندرس غيرها يقال من الافعال التي يجوز التعجب منها للدلاله على التفضيل وصف على وزن افعل فتقول زيد افضل من عمرو واكرم من خالد كما تقول ما افضل زيدا وما اكرم خالدا وامتنع بناء فعل التعجب منه وامتنع بناء افعل التفضيل منه امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء هذا معنى قول ابن مالك باب المسؤول باب امتنع امنع الذي منعه وقف ضيع ام ساكت وممتنع بناء وممتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء افعل التفضيل منه في افعل التفضيل شو نقول للدحرجة إذا أردنا منه فعل التفضيل هو زيد زيد أشد دحرجة من عمرو أشد أو أكثر دحرجة من عمرو أعظم أو أعظم دحرجة من والمصدر أنا كل هذه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئس لا يجوز هذا أي انتبه كمان نعم نعم ولكن ليش الفعل الذي استكمل الشروط يجوز أن يطاغ منه هذا الصفة بالنفس ويجوز أن يؤتى به يعني بواسطة أسد بخلاف الفعل الذي فقد شرطا من الشروط السبعة لا يطاغ منه هذا الوقت أفعل إلا إذا استكمل الصور بيت عن التعجب طيب أبا أمدحه مثلا بنعمة مثلا لازم واسطة أبا أمدحه أبغى أمدح واحد شخص أنعم به مثلا نقول أنعم به أنعم به رجلا مثلا لا اخي نعمة ما يصغر منها ما يصغر ابدا بلا لي ما ليس له لا ولا بواسطة ولا بغير واسطة نعم حتى يوصل لان الشرط الفعل هذا انه ليس كمان كذا يعني ما بدون لا واسطة ولا بدون واسطة ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئس هيا جلد يخرج عنه ولا من فعل غير متصرف نعمة وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كما توقلي نعمة شو نسوي ولا من فعل ناقص فكان وأخواتها ولا فعل النواقص ناقص لا يصاغ منها فعل التعجب ولا يصاغ منها أفعل للتفضيل ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن وشد منه قولهم هو أخصر من كذا هو أخصر من كذا زي تعجب يختصر هذا فعل مبني وفعل هذا زايد على ثلاثة وهذا فيها سجود هذا فبنوا أفعل التفصيل من اختصر وهو زايد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول هذا سأل وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفصيل شذوذا من فعل الوصف من فعلنا الوصف منه على أفعل على أفعل وهو تبيد وما به إلى تعجب وصل لا أخي أقرأ وما به إلى تعجب وصل إمانع به إلى التفضيل صل تقدم أخرى بسرعة. تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل أشد وأكثر أنصبها مثل أكثر وأعظم وغير ذلك. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب، وكما تقول ما أشد استخراجه فتقول هو أشد استخراجا من زيد. هو أكثر استخراجا من البترول من زيد. شيخ بعض الأفعال لا بنفسها ولا بواسطة. وكما تقول ما أشد حمرته فتقول هو أشد حمرة من زيد. لا أعلم هو أشد حمرة من زيد. هو مبتدأ. هو ليس عليه. هو مبتدأ. طيب مبتدأ هذا مبني. مبني. مبني على. مبني على الفتح. لا لا. بس. كيف؟ ماذا هو على بغير ذلك؟ أمير. هو مبتدأ. أنا مبتدأ مطلع. ولا مفطن. مرفوع في محل رفع. لا لا.